بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الله تعالى ويجب إعادة كل صلاة لا يحتمل حدوث المني بعدها. إيش هذا؟ إيش قال؟ إيش فين أنت؟ ويجب إعادة كل صلاة لا يحتمل حدوث المني بعدها. أيوة، لكن يندب إعادة ما أمكن كونها بعده. يعني إنه الآن لو أن شخص آخر بكرة آخر درس عندهم من أصحاب الدورة، بس إن شاء الله. أما الدورة حقها نحن إن شاء الله يوم الثلاث هناك. يعني لو أن إنسان قام من النوم فوجد منيا في ثوبه، رأى مني في ثوبه، مش قبل النوم، لا الآن جيت وجدت مني الآن، قلت أوه أنا احتلمت، إذا أنا جنوب يعني الصلاة اللي صليتها ما تصح، صليتها وانت على جنابة ما تصح، منت الأشتراط لصحة الصلاة طهارة. طيب كيف أغتسل أنا؟ متى يمكن يكون اليوم، يمكن امس، يمكن قبله، يمكن من لما بدلت الثوب، ممكن متى لك اسبوع ما بدلت، لكن زي ولا زي صاحبنا مثلا ما يشتغل، ما يبدل الثوب الا بعد اسبوع ثلاثة اسابيع مثلا، ها مثلا هذه الحالة كيف نسوي؟ قال لك لا، يعتبر اخر نومة. متى صحوت؟ قبل الظهر، اذا اخذ الظهر فقط وما بعد الصبح خلاص، ها واضح؟ اخر نومة، لا قبل. وهذا يجب انك يندب، هنا يجب اعادة كل صلاة يحتمل حدوث المني بعدها. هذا هو الان. يعني لو انك رأيت منيا في ثوبك، قلت لك رأيت منيا في ثوبك، متى؟ طيب متى كم انت الان تعيد؟ ايش من صلاة؟ من اخر نوم تحسبها كأنك أمنيت في هذا النوم الأخير، مش من أمس، من قبل، قد تكون من أمس، من قبله، من بعده، قد تكون له كثير، كما قلت لك الحين واحد يبدل الثوب إلا بعد شهر مثلا هاني قلت شهر الآن أنا أعيد الصلوات، ها وأنا قلت له مني 100% في الثوب، قال لا، يكفي أنك تعتبر أن هذا النوم هو يعني أن هذا المني حدث في آخر نوم، هذا معنى العبارة، أن هذا الحمني حدث في آخر نوم. أيوة. ولا يندب إعادة ما أمكن كونه بعد. أيوة. يندب أنه ممكن أن تكون قبل أيضا، لأنه احتمال أيضا أنك نمت الصباح أيضا نمت قبله، يندب إعادة هذه الصلوات لو لا يجب، إنما الواجب عليك إعادة آخر، يعني من أيوة من آخر إيش بعد ما بعد آخر نومه. نعم ممتاز. أيوة. ولو سمعت في قولها واغتسلت ثم خرج منيها منها لزم غسل آخر. ايش وين ايش؟ ولو جمعت في قبلها، اي المرأة جمعت في قبلها، شوف جمعت في قبلها خلاص، ثم بعد ذلك اغتسلت ثم خرج منها المني بعد الغسل، قال ايضا يجب ان تغتسل مره اخرى لهذا المني الخارج. ايوه شرطين. ولو جمعت ايش قال؟ ايوه ثم خرج منيها منها لزم غسل اخر. ايوه شرطين. ايوه احدهما ان تكون ذات شهوة لا صغيرة. ايوه الثاني ان تكون قرن شهوة لا نائمة ولا الاول قال مرأة اغتسلت جامعها زوجها ثم قامت واغتسلت فرأت منيها، قال يجب عليها الاغتسال، لكن متى يجب عليها الاغتسال؟ ان تكون هذه المرأة كبيرة وليست صغيرة، لان لو الصغيرة هذا ليست منيها، هذا منيها كانت خرج منها، كان خرج من زوجها، وانما يوجب الانسان غسل مني من نفسه لا من غيره. الثاني انها قد تكون كبيرة لكن إذا كبت شهوتها قال. كيف؟ الثانية الشرط الثاني. كبت شهوتها. لا نائمة. أما إذا كانت نائمة فإن ما ما ما ما يعني ما ما أمنت هي أصلاً. إذا كبت شهوتها يحتمل إنه هذا المني حقها. اللي خرج الآن فتغتسل. أما إذا كانت نائمة هذه أنت جامعتها وبعدين لما قامت خرج من نفسه حقك المني. ما هي ما أمنت. هي قد اغتسلت الغسل أول اغتسلت اللي بجماعك لها اغتسلت. لكن هذا المني اللي خرج تغتسل ليش؟ هي ليس منيها. هذا مني كان دخل وخرج من نفسه ما ليس له. لأن المني حقنا لابد أن يكون مني الشخص نفسه. أما هذا مني غيرها. لو إما إن كانت تكون صغيرة فهذا لا يجب عليها الغسل الثاني. وإما أن تكون نائمة أو مكرهة. مكرهة يعني ما تقذف. ما المكرهة لا تقذف. لكن كيف لا تقذف؟ لأنه قد تقذف أيضا. ما أدري. كله قد تجد الحالة بعدين تقذف تقذف. أيوة. أيوة. المني له علامات. قلنا تدفق. ماء دافق. له حركة ذاتية. قوة بنفسه يخرج يجري كده يعذبه. الثاني أن له أيضا علامة أخرى وهي أنه يخرج بلذة. له لذة ما في ألذ منه أبدا ولا حتى العزل. شو أحد يروح يطعم كل شيء يطعم شوف منه كان يقول ألذ من عسل راح يطعم كل ألذ من عسل ولا شيء. هذه لذة معنوية. الثالث أنه له رائحة. فهذه الرائحة نعتبرها إذا كان المني رطبا. إذا كان المني رطبا فالرائحة رائحة طلع النخل أو رائحة عجين البر. قطعا شميت رائحة عجين البر أو طلع النخل. أيوة. فهو هو من ما إن كان يابسا فإنه يشبه بياض البيض. يقرأ كان رطبا او بياض زيد اذا كان جافا. نعم. متى وجد واحدا منها كان منيا؟ لا يشترط اجتماع الثلاثه الرائحه والتدفق والتلذذ لا يشترط. فمتى ما وجد واحدا من العلامات الثلاث له رائحه او تدفق او بالذخ من. نعم. ومتى فقدت كلها لم يكن منيا ولا يشترط البياض يعني هم يقولوا الآن أن مني الرجل أبيض طفيل ومني المرأة أصفر دقيق أما أصفر قد يكون يخرج يعني شكل الدم بالنسبة للرجل لكن كثير الجماع ممكن يخرج منه دفقة آخر دفقة يكون نوع أحمر دي الدم ما يشترط المهم أنه في تدفق في لذة في رائحة خلاص. الماء الأبيض الرقيق من الرجل اللزج هذا ماء اسمه مدي. هذا المدي يخرج ناتج عن الملاعبة ناتج عن قوة الجماع. رجل قوي في الجماع من القوة فيتذكر زوجته أو يداعب زوجته أو يتفكر فيخرج منه سائل رقيق من ليش من الذكر. هذا مدي هذا لا يجب فيه الغسل. وقد كان علي رضي الله عنه يرى أن فيه الغسل ابتداء ما يعرف ما يفرق بين المني وكان رجله مبداع وكان كل ما شاف مذي اغتسل كل ما شاف مذي اغتسل لما تقطع جسمه فاستحى أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم إنه زوج بنته يقول له أنا رجل مبداع أنا كذا ما خلاه واحد ثاني ابن عامر أو غيرة من واحد من الصحابة المغيرة يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله فقال ايش نجس يكفيك الماء او بمعنى هذا اغسل ذكرك وانثيك. قال اغسل ذكرك وانثيك. ايوه. ولا في ودي وهو ماء الودي. الودي ايضا الودي او الودي هذا يخرج ناتج عن الارهاق التعب تعبان مرهق يخرج منه او يحصل ضربة او تحمل ثقيل فيخرج منه، هذا ايضا هذا نجس، هذا والمذي ايضا نجس، يغسله فقط ويمشي. المذي يخرج قبل الطبخ، المني يخرج بعد الطبخ، يعني كأن الخصيتين عبارة عن قدر يثور فيها الشاهي او الماء او الشيء اللي يطبخ، فاذا فار خرج المني من الليش من الذكر فار، فان كان قبل ان يفور تطفى الشولة، تغلق الشولة، انت الحليب لما يثور اغلقت الشولة ما خرج له، قاعد يرجع لمكانه، فالمذي هذا مثل الحليب لما يبدا يثور تغلق الشولة، انت الغاز تغلق الغاز يرجع صح، فهذا كأنه يداعب يداعب قبل ان يقذف، هذا مذي، فاغسل ذكرك وانثيك. اما الود يخرج ناتج عن ناتج عن الارهاق. نعم. ولذلك بعضهم يقول لك كيف التفريق، لانه هو المذي قريب من المني، كيف المني طاهر والمذي نجس؟ نقول له قد ورد في الحديث انه اغسل ذكرك وانثيك، هم يستدل يقول انه يعني ورد في بعض الاحاديث انه ينضح، اذا راى شيء في سرواله او شيء فانه ينضح. بعض مشايخنا فرق بين ان يكون في الثوب او الجسم، قال ان كان في الجسم فانه يغسل على اي حال، وان كان في الثوب فانه يكفي فيه النضح. نعم. تخير الان راى شيء في ثوبه، ما في علامات ولا ما يدري، قد يبس انتهى وما استطاع يميز، ما يدري هل هو مني ولا ما يدري او مذي، تخير. ففي هذه الحالة قد يتخير، فان تخير انه مني وجب الغسل، وان تخير انه مذي وجب غسله فقط، خلاص يتخير في هذه الحالة. نعم. الأفضل نجمع بينهما يعني. هو ما يدري، هو ما يدري هل هو مذي أو مني، ما يدري. فإن تخير أنه مني وجب عليه الغسل، وإن تخير أنه مذي يستحب له الغسل. الأفضل. أيوة وزيادة. يحرم أيضا لبس المسجد إلا عابري سبيل، وقراءة القرآن يحرم، لأنه لا أيوة جنوب الآن، قال فأما القرآن فلا ولا آية. نعم. ولا بعض آية حتى قالوا ولا شيء. أيوة. قالوا يباح أذكاره لا بقصد القرآن، بعضهم قال حتى القرآن كله بقصد الأذكار، لا يقصد القرآن فإنه يجوز له. حرام يعني. أيوة آثم يكون أيوة. أين الكلمة؟ أو الذكر أو لا أو لا شيء، أو الذكر أولا، يعني بدأ بالذكر أولا، قصد الذكر، قرأ القرآن وقصد به الذكر أولا ابتداء يعني، أو لا لم أو قرأ لم يقصد شيء، ما قصد القرآن أصلا، قال فلا شيء عليه. نعم. جاز. وله المرور في المسجد ويكره لغيره، لغير حاجة يكره، لغير حاجة يكره ويجوز إلا عبر سبيل، أما إذا كان يمكث في المسجد فإنه قالوا حرام. نعم. هذا أيوة الآن الغسل كيف إذا خرج منه المني، وقد ذكر مرت معنا موجبة الغسل، فكيف يغتسل؟ قال يبدأ بالتسمية، بسم الله. أيوة في أي عبادة يستحب له أن يبدأ بالتسمية. نعم. ولا يجب ويستحب إزالة القدر، يعني هو الجمع، هو أركان الغسل أن يجري الماء على البشرة بنية، يفيض الماء على الجزء، ولا يشترط فيه ترتيب، لأن الجزء كله الجسم كله عبارة عن عضو واحد. أيوة. أما الباقي هذه مستحبات، الدلك والمضمضة والاستنشاق والبسمة الأولي وإزالة القدر ما قبله، كلها مستحبات. نعم. هذا الوضوء اللي هو وضوء الصلاة لا يرفع حدث هذا لأنه على جنابة الآن كيف يتوضأ، لكن هذا الوضوء قول للغسل، ولذلك يلغز ويقال لنا وضوء لا ينتقض بالأحداث. شخص جامع زوجته ثم أراد أن يجامع مرة أخرى فإنه يستحب له إيش؟ أن يتوضأ. فإذا توضأ ثم لمس امرأة هل ينتقض وضوءه؟ خرج منه الحدث هل ينتقض وضوءه؟ خرج منه البول هل ينتقض وضوءه؟ لا شيء، هذا وضوء لا ينتقض بالأحداث وإنما ينتقض بجنبة أخرى، مفهوم؟ هذا الوضوء الآن هو يعني للجنابة، للأكل، للشرب، للنوم، أن يعود مرة أخرى لزوجته. فإذا أراد أيضا يغتسل فإنه استحب أن يغتسل أو يتوضأ قبله. نعم. يفيض الماء على رأسه ثلاثا ناويا رفع الجنابة أو حيث. أيوة، ناويا رفع الجنابة، الجنابة الحدث الأكبر إن كان على جنابة وجامع زوجته وهو رجل وامرأة، وناوي رفع الحيض او يعني طهر الحيض، ناوي حدث الحيض وهو حدث اكبر من الاكبر يسموه اشد، هو الحيض والنفاش او النفاش بعد ان تطهر المرأة. ايوه، او استباحة الصلاة اذا كان دائم حدث. نعم. ايوه، او كان التيمم. نعم، لكن هذا غسل. نعم. يخلل بين شعره حتى يصل، قالوا يصل الماء الى منابت الشعر، وعند الشافعية يجب ايصال الماء الى منابت الشعر، شعر الرأس والجسم والكذا وكله. ولذلك عندهم حديث انه تحت كل شعرة جنابة، فبل الشعر وانقوا البشرة. قالوا حتى قال علي من ثم عاديت شعر رأسي، كان دائما يحلق، لكن هذا ضعيف، الرواية ضعيفة. نعم. المهم انه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يحثر على رأسه ثلاث حثيات حتى يظن انه قد وصل الى منابة رؤوس الشعر، ثم بعد ذلك يفيض الماء على جسده. ايوه. نعم. يبدأ بشقه الايمن ثلاث مرات ثم بشقه الايسر ثلاث مرات. نعم. من رأسه الى خمس قدمين. ايوه، من رأسه من الجهة اليمنى يعني، ثم من رأسه من الجهة اليسرى. ايوه. ايه، يكون واحد سمين زي مثلا ولا زي الاخر، لكن هذا مو سمين، هذا زي سمين مثلا كذا، يكون في معاطف هنا، انت تغتسل من الرشاش يمسك ماء فوق تحت، هنا ما وصل الماء، هنا مغابن ما يصل، هنا ما وصل، هنا ما وصل في اماكن هذه، هذا كله ظاهر، على انه كان هذا ظاهر، هذا اشياء، هذا المكان، هذا الموق، هذا كله ظاهر، فيتعاهد المكان الظاهر كله، فلا بد من غسله وجري الماء على البشرة جميعا. فإذا لم يجري الماء على البشرة فإنه لم ترتفع منه الحدث ولا يرتفع منه الطالع. من كرسف قطن أو بعد تضع قطن، تضع بعد القطن تضع مسك. هذا المسك هل هو لتطيب المحل حتى إذا جاءها زوجها يشم منه رائحة؟ هذا يستحب للمزوج وغير المزوج، وإذا لم تجد مسك فإنها تأتي بأي رائحة أخرى غيره. أما إذا كنا نقول أنه لعلوق الولد لأنه مشان تحمل بسرعة، فإنه يكون هذا مستحب لمن؟ للمزوجة وبالمسك خاصة. واضح؟ فإن لم تجده فطيب غيره. نعم؟ إذا ما وجدته يقول فطيب غيره، على أساس أنه يعني حتى لا يجد الزوج رائحة للمكان الحيض له رائحة منتنة أصلا. فإن لم تجده فطيبا. تأخذ طين تصير يعني ان التراب هذا ايضا مطهر يعني. ايه، قل له نجاسة كلبية هي ولا شيء، ولا ذكر اتقي الله طلع النبي. لكن هم ارادوا ان تغتسل يعني تتنظف تقدم الى زوجها يعني باجمل صورة ولا يشم منها الا اجمل ريح، ويجي جنبها يشمها وهي ها. ايوه. خلاص الكلمة، إذا ما وجدت خلاص الكلمة، أكيد الماء يطهر كل شيء، طهر حتى النجاسة الكلبية. والواجب من هذا الأشياء كلها اللي ذكرها في الغسل أمران اثنان، النية وتعميم الجسد بالماء. حلو. حتى طلقت الأقلاص. تحصل بروسيا كثير ما يقتتل، مش مسلم يكون مسيحي مثلا أو شيء، الذكر حقه ما يقتتل. كيف كلفت الأقلاف هذه؟ يكي الذكر مغطى، مغطى الحشفة هذه مغطى بالجلدة هذه، فإذا بال رجع البول لداخل. هذه تعتبر ظاهر. الآن نقول له لابد أن بال أو لم يبول، لابد من إزالتها وغسل الحشفة هذه أو الكمرة أو التمرة يسموها إيش؟ يسموها أنتم؟ أنتم يسموها؟ ما تعرف اسمها هذه حق الذكر؟ على الذكر ما تعرف اسمها؟ الذكر الرجل مش معه ذكر. الحشفة هذه أي اسمها؟ اسمها حشفة. وسموها عندنا تمرة، يسموها كمرة، يسموها في اليمن كمرة أو كمرة وما أدري يسموها. المهم هذه يجب غسلها لأنها ظاهر. فإذا كان قلف الأقلف يعني إنه مغطى ما اختتل، نقول له زيل ويجب عليك أن تغسل ما تحته. وما يظهر لا حول ولا قوة إلا بالله. الآن في هذه يسموها الفقهاء مسألة الدقيقة، هذه يسموها المسألة مسألة الدقيقة. الرجل إذا جلس، إذا جلس انتبه، الرجل إذا جلس لقضاء الحاجة ماذا يرى منه في دبره؟ شوف لكم الدبر يكون هكذا صح؟ فإذا جلس إذا يجب غسل هذه. طيب متى يغسلها هذه؟ إذا قام تغطى هذا المكان، كم ما يغسل يصل الماء. قالوا ينوي رفع الحدث أثناء جلوسه لقضاء الحاجة لهذا المكان الذي يظهر. واضح؟ هذا الرجل والبنت البكر، ثم دقيقة واحدة، البنت البكر والرجل دقيقة، والمرأة الثيب دقيقتان، اللي هي الدبر والقبل، لأن القبل مفتوح بعد أن يجامعها زوجها ينفتح إلى الداخل، فإذا جلست يرى منها شيء داخل. أما الثيب مقفل ما تسمعها ولا شيء. الثيب يعني الذي لم يجامعها أحد، بكر هذا مقفل، لكن الثيب خلاص يفتح لداخل، هذا يعتبر ظاهر. قال الآن الأشياء التي ترى وهي جالس هذه دقيقة مهمة، إنها هذا تعتبر عضو ظاهر فلا بد من غسله. فتنوي رفع الحدث عنه عند جلوسها لقضاء الحاجة عن دبرها وعن فرجها. هذا إن كان ثيب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه جميلة هذه. عبد الله هذه.